دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. لازلنا والمستمعين الكرام نسير مع هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تعرضنا في الحلقات الماضية للحديث عن الأدلة الأولى التي ساقها في بداية كتاب التوحيد، ولنا الآن أن نستمر في عرض ما تحدث عنه رحمه الله تعالى، حيث توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به. أود في البداية أن أتعرف على دلالة هذه الآية، ثم ما وجه تضمن أو يعني أين نجد معنى لا إله إلا الله من هذه الآية، وكيف جعلها الشيخ رحمه الله تعالى في بداية استدلاله لكتاب التوحيد. شكر الله لكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. مما تقدم وعلم من غيري أن هذا الكتاب يتضمن توحيد الألوهية، فأغلبه يتكلم عن هذا النوع. وقد تقدم أن الشيخ رحمه الله بدأ بقول كتاب التوحيد، نعم، فبدأ بما يثبت هذا التوحيد وبما يفهم نوعية هذا التوحيد وهو توحيد العبادة، نعم. فساق الدليل الأول لبيان الغرض من خلق الجن والإنس، ثم الدليل الثاني لبيان الحكمة من إرسال الرسل، نعم، ثم الدليل الثالث لبيان أن الله قضى على الثقلين الوجوب هذا التوحيد، نعم، من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعم. ثم رحمه الله ساق هذه الآية التي جاءت بصيغة الأمر، نعم، وصيغة الأمر في العبادة وصيغة النهي عن الشرك يدلان على الوجوب المحتم، أي وجوب التوحيد ووجوب التباعد عن الشرك. وهذا المنهج من الشيخ منهج عظيم، وهو ملاحظته لترتيب الأدلة بحيث تتناسب مع المعاني. وهكذا منهجية جميع المؤلفين في العلوم الشرعية والعلوم اللغة العربية وسائر العلوم فإنه يرسم منهجه أولا. فجاء بهذه الآية على أساس أنها جاءت بصيغة الأمر بقوله: واعبدوا الله، نعم، ثم جاءت بصيغة النهي عن الشرك بقوله: ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تضمنت معنى لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص. فقوله واعبدوا الله تضمنت إلا الله، وقوله ولا تشركوا به شيئا تضمنت معنى لا إله. فمن هنا تظهر لنا منهجية الشيخ وعلميتها أيضا، منهجيته وعلميته، إذ لا يدرك ترتيب الأدلة حسب المعاني إلا الفاهم. فقال فاستدل رحمه الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية اشتملت على 10 حقوق، ومن هنا سماها العلماء آية الحقوق 10. وآكدوا حق فيها هو حق الله الذي خلق الخلق جميعا، والذي أوجب على الثقلين عبادته، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الحق الأول، وجوب عبادة الله ووجوب التباعد عن الشرك والنهي عنه نهيا مطلقا مطلقا صغيرة وكبيرة، ولا تشركوا به شيئا. ثم جاءت الحقوق الأخرى التي هي على الإنسان للإنسان، وهي تتعلق بحقوق المخلوقين. آكدها حق الوالدين، ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فدلها البدء بحق الوالدين على عظمه وتأكده، وأيضا أكده قوله تعالى إحسانا، ليس القيام بحقهما تبرما ومنة، بل بأحسن طريقة وأحسن أسلوب وبالوالدين إحسانا. أما من أنفق تبرما فإنه لم يكن محسنا، وهكذا لو أنفق نفقة لا تكفيهما وهو غني وقادر فإنه لم يكن محسنا. فالإحسان أمر عظيم ومعنى عظيم يشتمل على احتياجهما جميعا، الاحتياج الواجب الذي لا غنية عنه، وقد يشتمل على احتياج التكميلي. لا مانع أن يكون احتياج الوالدين على الولد احتياجا تكميلي ويكون باب الإحسان. وبقية الحقوق 10 هي واضحة في الآية ولا لحن، ذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل وجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ثم هو الكلام عن هذه الحقوق مبسوطة في كتب الفقه ولله الحمد والمنة، في تفسير الآية أيضا، وفي التفسير في التفسير وفي كتب الفقه. كل نوع من هؤلاء الأنواع تكلم الفقهاء عن حقهم. والذي أريد أن أؤكده بمناسبة ذكر هذه الحقوق أن يمعن المسلم النظر في اختتام الآية، وهي قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، فدل على أن من غض الطرف عن هذه الحقوق أو تناساها أو قصر فيها أن فيه من هاتين الصفتين المذمومتين التي نهى الله عنها، وأن بذل الحق الواجب على الشخص لهؤلاء لهذه الحقوق تدل على التواضع والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. أود أن أقف مع الآية وقفات بسيطة إذا أذنتم لي فضيلة الشيخ. الوقفة الأولى في قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله، هذا أمر كما تفضلتم، ثم أتى النهي ولا تشركوا به شيئا. قرن سبحانه وتعالى الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة طبعا كما دلت عليه هذه الآية، فهذا يدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح العبادة إلا باجتناب الشرك. ولذا أكدنا على هذه القضايا مرارا في بداية هذا البرنامج، على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك بكل أنواعه، وهذا ما أكدت عليه الآية. ثم هو ما قصد من ورائه الشيخ رحمه الله تعالى في إيراده في باب التوحيد أيضا كما تفضلتم بذلك. هكذا ستأتي موضوعات كتاب التوحيد كلها في هذا المعنى. ويلي هذا المعنى الآية التي ساقها من سورة الأنعام. لعلنا نقف مع الآية الأخرى أيضا، وهي التي ساقها رحمه الله، وهي قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ماذا يريد المؤلف من الاستدلال بهذه الآية؟ يعني ما موضوع الاستدلال بهذه الآية؟ ثم لها تسمية هذه الآية عند العلماء، نود أن نتعرف على هذه الآية، سبب الاستدلال بها إذا تفضلتم. هذه الآية نعم ساقها المؤلف دليلا واضحا على تحريم الشرك، على تحريم الشرك وتحتم اجتنابه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهي أيضا تشير إلى أن التوحيد فقط من دون ترك الشرك لا ينفع. وهذا ما أشرت إليه أن جاءت بعض النصوص تؤكد على النهي عن الشرك لتدل دلالة واضحة على أنه إذا لم يجتنب الشرك فليس بموحد، ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله، ولو جاء بجميع أنواع العبادة ما دام عنده شيء من الشرك، وهو صرف بعض ما يستحقه الله لغيره. فإذا صرف حق الله لغير الله قليلا كان أو كثيرا فهذا هو معنى الشرك، أي أن الله أشرك المخلوق بحق الخالق. فساق المؤلف هذه الآية تأكيدا على تحريم الشرك وإشارة إلى أن يتباعد المسلم عنه، المسلم عنه. وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لما قد شوهد من يدعي الإسلام بعض الأفراد أنه قد يأتي بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، لكن قد يصرف شيئا من حقوق الله لغير الله كاستغاثة أو ندع أو استعاذة ونحو ذلك، كما سيأتي في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والذي أوصي به الأخوة التأمل العميق في قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأولا أكدت هذه الآية بقوله تعالوا، هذا نداء وأمر يجب عليهم أن ينصتوا وأن يصغوا وأن يفهموا ما يتلى عليهم، ثم بيان ما يتلى أنه محرم. فيجب على من أعطي الإشارة بأن هذا شيء محرم أو أن هذا الكلام الآتي فيه ما يشتمل على محرم أو حلال أو غيره أن يصغ سمعه. وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا يؤكد إصغاء السمع والالتفات والانتباه. ثم قال تعالى ألا تشركوا به شيئا، فجاءت هذه الآية التأكيد على النهي عن الشرك. ومعلوم أنه إذا تأكد التباعد عن الشرك جاء التوحيد. نعم جاء التوحيد. نعم أحسنتم، شكر الله لكم الشيخ. الحقيقة أن وقت البرنامج قد أزف على انتهاء، لكني أرجو الحديث عن بقية مواضيع هذه الآية والآيات الأخرى إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.